يا من خشيتي Thank you, Oh, Thank you. الله أكبر. بارك الله فيك يا شيخ. أحسنت يا شيخ، أحسنت. أحسنت يا شيخ. Thank you. كيف؟ حفظك الله يا بارك الله فيك. الله الله الله الله الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في